تحميلة تعقيبا على سؤال الشك. نعم. كثير من الناس أظن أن الخشوع هو التفكر في ذات الله مما يوقع في الوساوس، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ نعم، الخشوع هو خشوع القلب لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تتفكر في ذات الله، في ذاته تفكر في أسمائه وصفاته وعظمته وعزته وعلوه وقدره وقدرته وقهره. أما في الذات فإنك إذا فكرت في الذات العلية سبحان الله العظيم تقع في أحد أمرين: إما النفي المحض، وإما التمثيل، وكلاهما خطر على الإنسان. اعبد ربا عظيما لا يحيط به الوهم ولا يمكن للإنسان أن يتصوره، وكل شيء تتصوره في هذا المجال فإن الله تعالى أعظم مما تتصور، لأن الله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعليك يا أخي أن تتفكر في أسماء الله وصفاته وعظمته، وألا تحاول أن تدرك كيفية ذاته أبدا، لأن ذلك من الأمور المستحيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: اعتمرت زوجتي ولم تتحلل ناسية وجامعتها بعد ذلك، ثم تذكرت اعتمرت زوجتي ولم تتحلل ناسية وجامعتها بعد ذلك ثم تذكرت أنها لم تتحلل، فما الحكم في دون مأجورين؟ نحن لا نعطيه الحكم، وإنما نلقيه عليكم، فمن يعرف الحكم؟ نعم، ايش هذا السؤال؟ يقول: نسيت ان تقصر شعر رأسها فجامعها زوجها، يعني جامعها قبل ان تحل لكنها ناسية. ها؟ السؤال: ما الحكم؟ هل عليها شيء ام لا؟ لا شيء عليها. طيب استرح، توافقون على ذلك؟ نعم نوافقه على ذلك. لماذا؟ لانها فعلت المحظورة ناسية، وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم. احسن الله اليكم. هذا يسأل عن الرجل الذي سئل عنه الآن، وهو خالد بن عبد الكريم أو عبد الكريم. عبد الكريم هو منهم عند من؟ واحد قال أنه موجود تو عندي، فمن قال أنه موجود عندي فليتفضل ليسلمه إلى ابن أخيه. إيش؟ نعم، يجب عليها أن تقصر، يجب عليها أن تقصر، لكن عمرتها تامة. نعم، لا له يجي، هو تو ذكر أنه لا له يجي. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا يقول: لقد شاع عند بعض الناس ما يسمى بالخطوط، حيث يقوم ما يسمى بالخطوط، الخطوط حيث يقوم الشيخ بكتابة الرقى والآيات في ورقة، ويخاط عليها جلد أو غيره، وتوضع في مكان ما في البيت من أجل المريض، وبعضها يحتوي على مربعات فيها حروف، فما حكم ذلك؟ طيب. نعم. ثم يكمل. يقول: لقد شاع عند بعض الناس ما يسمى بالخطوط، حيث يقوم الشيخ بكتابة الرقى والآيات في ورقة، ويخاط عليها جلد أو غيره، وتوضع في مكان ما في البيت من أجل المريض، وبعضها يحتوي على مربعات فيها حروف، فما حكم ذلك؟ هذه الخطوط التي أشار إليها السائل وذكر أنها مشهورة عند الناس تسمى التمائم، والتمائم نوعان بل ثلاثة أنواع. نوع يشتمل على شيء محرم كدعاء الشياطين والسحر وما أشبه ذلك فهذا حرام ولا شك فيه. ونوع آخر يشتمل على أشياء مجهولة لا يدرى معناها فهذه أيضا حرام. والثالث يشتمل على كتابة القرآن أو الأدعية المشروعة فهذا مختلف فيه عند السلف، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. ومن الأشياء الممنوعة ما أشار إليه السائل وهي هذه المربعات التي لا يدرى معناها، فهذه لا يجوز للإنسان أن يستعملها. ولكن هل هذه التمائم تعلق في البيت أو تعلق على صدر المريض؟ أما تعليقها في البيت فإنه لا أثر له قطعا ولا فائدة منه، وأما تعليقها على صدر المريض فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء، إذا كان من القرآن أو من الأدعية المباحة، وقد علمتم الخلاف في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأيك في شخص بعد صلاة الفجر في رمضان داعب زوجته كما يداعبها في أيام الفطر، استعمل كل ما يستعمله أيام الفطر إلا الوطأ لم يطأها ولم ينزل حتى التقبيل قبلها، فماذا عليه وما الحكم في ذلك؟ ليس عليه شيء ما دام لم ينزل ولم يجامع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فإذا كان الإنسان يملك نفسه ولا يخشى إفساد صومه فإنه لا حرج عليه في ذلك. ولكن هنا جملة معترضة فيما يتعلق بإخراج الفطرة. الليلة هي 27، نعم، الليلة هي ليلة 27، فلا تخرج الفطرة غدا ولا بعد غد، وإنما تخرج يوم 29 ويوم 30 وليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة، وهو أفضل الأوقات أن يخرج الإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الفطر ويؤجل صلاة الأضحى، صلاة العيد، يؤخر صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج الزكاة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تؤدى أي زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن 27 28 لا تخرج فيهما زكاة الفطر، بل في 29 والثلاثين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: امرأة بعد انتهاء 40 يوما من الولادة أخذت عمرة في اليوم 41، وبعد امرأة بعد انتهاء 40 يوما من الولادة أخذت عمرة في اليوم 41، وبعد أن طافت وسعت ورجعت البيت رأت بعض الدم، فهل تصح عمرته أم لا؟ امرأة بعد انتهاء 40 يوما من الولادة أخذت عمرة في اليوم 41، وبعد أن طافت وسعت ورجعت البيت رأت بعض الدم، فهل تصح عمرتها أم لا؟ إذا كانت أخذت العمرة بعد تمام 40 مع الطهر فعمرتها صحيحة، أما إذا كانت لم تطهر فإنها لا تأخذ العمرة حتى تطهر. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة وأيضا عند البيع والشراء؟ قراءة الفاتحة عند الخطبة أو الخطبة؟ الخطبة إيش الخطبة؟ يعني إذا أراد أن يخطب امرأة قرأ الفاتحة أولا؟ هنا هذا من البدع، أن الإنسان إذا أراد أن يتقدم إلى امرأة قرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة إنما تكون على اللذيذ أو المريض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قرأ على اللذيذ الفاتحة قال: وما يدريك لا أنها رقية. وكذلك أيضا عند البيع والشراء لا تقرأ الفاتحة. البيع والشراء عقد دنيوي ولا يشرع فيه لا قراءة الفاتحة ولا الخطبة. أما عقد النكاح فتشرع فيه الخطبة، خطبة ابن مسعود التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول المأذون للولي: قل زوجتك، والخطاب للزوج: زوجتك بنتي، فيقول: قبلت. نعم. يا شيخ، يقول فضيلة الشيخ. نعم امشي امشي. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم من نذر لله أن يصوم يوما واحدا كلما وقع في نفس المعصية، أي معصية معينة، كان يقول مثلا: علي أن أصوم يوما واحدا بكل نظرة، ثم عاد إلى هذه المعصية ولم يصم ولا يدري كم عدد المرات التي وقع فيها في نفس المعصية، فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين. هذا النذر الذي وقع من الرجل، وهو أنه نذر أن يصوم يوما كلما فعل شيئا محرما، يسمى عند أهل العلم نذر اللجاج والغضب، وحكمه حكم اليمين. يعني أن هذا الناذر ليس قصده الصوم، وإنما قصده أن يمنع نفسه من هذه المعصية، فرأى الطريق إلى ذلك أن يقول: إن فعلت كذا فعلي أن أصوم كذا. فإذا فعل هذا الشيء فإنه لا يلزمه أن يصوم، ويكفيه أن يطعم 10 مساكين، لأن هذا النذر في حكم اليمين. وبالمناسبة أنهى إخواننا عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس ينذر يظن أن النذر يجلب له الخير أو يدفع عنه الشر، فتجده إذا كان عنده مريض وأيس من برئه قال: إن شفاه الله فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو ما أشبه ذلك. نقول: هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إن وقع ما تريد لازمك أن توفي بما نذرت. فننهى إخواننا عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم المياه المعدة للوضوء الممزوجة بمادة الكلور المعقمة في حكم الوضوء؟ إيش؟ ما حكم المياه المعدة للوضوء الممزوجة بمادة الكلور المعقمة؟ معقمة المعقمة. نعم. وهل يرفع الحدث؟ ومن أي أقسام المياه؟ نعم. الماء النجس، بل الصحيح في التعبير أن يقول الماء المتنجس. ما الأصل فيه؟ ما الأصل في الماء المتنجس؟ الطهارة، لأن النجاسة وردت عليه كما ترد النجاسة على الثوب. فإذا أزيلت هذه النجاسة بأي مزيل كان، فلم يبق لها أثر لا طعم ولا لون ولا ريح، صار الماء طهورا، وذلك لأن الحكم يدور مع علته، فما دامت العلة في تنجسه وجود أثر النجاسة فإنه إذا زال هذا الأثر زالت النجاسة. ونظير ذلك بعض الثياب الآن، ولا سيما ثياب الصوف، لا تغسل بالماء وإنما تغسل بإيش؟ بالبخار، فإذا غسلت بالبخار وزالت النجاسة صار الثوب طاهرا. فهذا الماء الذي خلط بماء المجاري بعد أن نظفت وطهرت بهذه المادة يكون طهورا، يجوز التطهر به ويجوز تغسيل الثياب به وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف يحصل التوفيق بين قول الله تعالى إن تبدوا ما بأنفسكم إلى آخر الآية وقوله صلى الله عليه وسلم تجاوز لأمتي عما حدثت به؟ نعم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الحديث لا يعارض الآية، لأن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني بذلك الأعمال، يعني بذلك الأمور التي اعتقدها الإنسان في قلبه وقبلها في نفسه، فهذه يحاسب عليها وإن كان لم يتكلم بها. أما حديث النفس الذي لم يعتمده الإنسان ولم يركن إليه ولم يطمئن إليه فإن ذلك لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومن ذلك إذا حدث الإنسان نفسه أنه يطلق زوجته ولم يطلقها فإنها لا تطلق، وكذلك لو قال سأطلقك ولم يطلقها فإنها لا تطلق، لأن هذا ليس طلاقا. أما الثاني وهو سأطلقك فإنه وعد بالطلاق، فإن طلقها طلقت وإلا فلا. وأما الأول وهو أنه حدث نفسه في أن يطلقها فلأنه حديث نفس فلا يقع به الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ونفع بعلمك، يقول: أنا مسؤول عن جمعية خيرية لرعاية الفقراء والمساكين في قرية شمال مكة، وتصلنا مبالغ نقدية زكاة فنقوم بتوزيع بعضها ونبقي البعض الآخر لحاجة الفقراء في المواسم، فهل يجوز لنا تأخير بعض الزكاة حتى لا تفيض عند الفقراء؟ نعم، لا شك أن هذا التصرف من هذه الجمعية تصرف طيب، يعني أنها جمعية تقبل الزكوات فتأتيها زكوات كثيرة، فلو أعطتها الفقراء في هذه القرية لفاض المال على الفقراء وتصرفوا فيه تصرفا قد يحتاجون إلى المال فيما بعد فلا يجدونه. فهذه الجمعية تعطي أهل القرية ما يحتاجون الآن وتبقي بقية المال إلى وقت الحاجة، فهل هذا جائز؟ أقول: إذا كانت هذه الجمعية قد رخص لها من قبل الدولة فإنها تكون قابلة للزكوات على أنها جهة مصرف لا جهة وكالة، فلها أن تؤخر صرف الزكاة إلى وقت الحاجة. ولهذا لو تلف المال في هذه الحال لأجزى عن أهل الزكاة، أي عن الذين بذلوه زكاة، بخلاف ما إذا كانت هذه الجمعية وكيلة لأهل المال فإنه لا يحل لها أن تؤخر دفع الزكاة إلى ما بعد، وإذا تلفت الزكاة فإنها من ضمان أهل الزكاة، أي من ضمان الذين دفعوها للزكاة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ذكر القرطبي وابن حجر وغيرهما من العلماء أن النذر الذي ليس مشروطا جائز، مدحه الله في كتابه وسنة نبيه، فما تعليقكم على ذلك؟ تعليقنا على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بشريعة الله من القرطبي وغيره، فالرسول نهى عن النذر مطلقا، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر سواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا. أما من مدحه الله تعالى بوفاء النذر فهذا هو الذي نذر، فإنه يمدح بنذره، على أن قوله تعالى يوفون بالنذر قد ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالنذر العبادة وليست النذر الخاص المعروف. وبالآخرة هم يوقنون.